حصريا على موقع djkimo.com. علشان في حلم لازم عشانه نعيش، نعيش ونخبي احزان، علشان في لسه ناس قادره تحب، تحب الدنيا علشان متعلقين فيا وشايفين بكرة بعنايا وماسك لسه في ايديا وبنحاول نسند بعض عشان كل اللي فارقونا وسابوا ذكريات لينا. اكيد الناس دي مش عايزة تشوف الحزن في عنينا، هنعمل ذكريات علشان نقولها للي مشيوا زمان ونتقابل أكيد في مكان ونحكي ويتحكي لينا. ومدام في يوم في عمري وكتر الحزن مش هيفيد، ومدام هم في قلوبنا أكيد حصرياً على موقع djkimo.com.